أن يثبت على الحق وأن يستقيم وأن يتعطى أسباب الثبات، ذلك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته وذكر الآخرة والجنة والنار وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، كل هذه من أسباب السلامة والعافية والثبات على الحق. يقول السائل: سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق، وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا الزواج فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ثم يطلق ويعود، فما حكم ذلك؟ ذهب الجمهور من العلم إلى جواز النية، ولكن ترك هذه النية أفضل، ترك هذه النية أفضل. يتزوج متى شاء الطلاق طلق، ما أحد من حاسب على الطلاق، يتزوج متى شاء الطلاق، قد يطلق وقد ينقلها إلى بلده. فالمقصود أن كون بنية الطلاق لا يضر، لكن ترك هذه النية أولى وأحرى وأفضل، أن يتزوجا بنية ناسبته أبقاها وإلا تركها. نعم. يقول السائل: يرى بعض الناس أن التداوم بالأدوية ينافي كمال التوحيد المستحب أو الواجب، ما قولكم يا سماحة الشيخ؟ التداوي لا بأس به ولا حرج فيه ولا ينقص الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله سباء، علمه من علمه جهل من جهل. لكن ترك الاسترقاء، طلب الاسترقاء كل جاء في الحديث، لا يسترقون، لا يطلبوا من يقيهم ما يقرأوا عليه ولا يكتبون، ترك الشيء أفضل إلا عند الحاجة، إذا جاءت الحاجة فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة عسل أو شرطة محسن، وما أحب أن أكتب. فإذا دعت الحاجة إلى شيء أو الاسترقاء أو نحو ذلك فلا بأس. فالتداوي مطلوب، وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، لكن مع التداوي يعتمد على الله، يسأل ربه الشفاء ويعلم أنه سبحانه هو الشافي بيده الأمر. والتداوي أسباب، العلاج عند الأطباء أو عند القراء كلها أسباب، والتوفيق بيد الله والشفاء بيد الله جل وعلا. يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف فيتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ أي لمعنى هذه المصطلحات، أو بمعنى آخر متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟ التطرف الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والإرهاب هو يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق بغير دليل، بل على جهل وغلة بصيرة، هم الإرهابيون يقتلون الناس بغير حق وبغير حجة شرعية، فيغيرون على الناس أمنهم ويسببون المشاكل بينهم وبين دولهم أو لهم يظهرون. أما من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر حسب طاقته فليس من الإرهابي، فالعامل المعروف يأمر بالمعروف حسب طاقته مع أهله مع أولاده يده، في سلطان يكون أمير أو رئيس هيئة أو موظف مأمور من كل شيء حسب ما أمر به حسب ما عنده من الصلاحية، والذي لا يستطيع يمكن بلسان يا عبد الله اتق الله هذا ما يجوز هذا واجب عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن عجز فبقلبه يكره في قلبه ولا يحفظ منك. الذين يقتلون الناس ويضربون الناس بغير وجه شرعي هؤلاء هم الغالبون، هم المفسدون، هم الذين يخلون بالأمن ويسيئون على الناس مجتمعاتهم، ولكن لا يغير بيده إلا إن كان عنده صلاحية من جهة ولاة الأمور، وإلا فليرفع الأمر إلى ولاة الأمور، إذا رأى المنكر وعجز عنه يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، ولكن ينصح بالكلام والدعوة إلى الله والترغيب والترهيب. أما مع أهل بيته مع زوجته مع أولاده مع من تحت سلطانه لا بأس، له الأمر باليد وغيره حسب ما عنده من الصلاحية، وفق الله الجميع. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، قد ذهبنا إلى إحدى الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الاحتلال الروسي الشيوعي، فوجدنا الناس لا يعرفون من الدين إلا الشهادتين، فلا يعرفون أن الصلاة واجبة وكذلك الزكاة والصوم وغيرهما من الشرائع، وأكثرهم لا يصلون ولا يصومون. والسؤال: هل يجوز اعتبارهم مسلمين؟ بمعنى هل يجوز لنا إلقاء السلام عليهم وأكل ذبائحهم ومناكحتهم والصلاة على موتاهم؟ الواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير ودعوتهم إلى الله، تبصيرهم فيما جهلوا، هذا واجب الدعاء في المسلم وغيره، عليهم تبصيرهم ودعوتهم إلى الله وإعلامهم بما شرع الله وتوجيههم الخير. وإذا كانوا لا يصلون لا تقوم ذبيحتهم، أو عندهم الشرك حتى يتوبوا، فإذا تابوا لا بأس، ما داموا لا يصلون أو يتعاطون الشرك لا، لا تكون ذبائحهم، ولكن يعلمون وينصحون، فإذا تابوا إلى الله ورجعوا أكل ذبائحهم وصاروا إخوة لنا بالله. فعلى الدعاة يوجهوهم ويرشدوهم ويعلموهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أهل المدينة، وكما فعلوا في مغازيهم مع الشام والعراق وغير ذلك. لا بد من الدعوة والتوجيه والصبر. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم شراء سيارة بالآجار الشهري المنتهي بالتمليك والمنتشر حاليا بين تجار بيع السيارات؟ هذا البيع حتى الآن لم يتم لنا فيه فتوى، وهو لدى مجلس الحياة العلماء للنظر فيه، وإذا صدر فيه فتوى نشره إن شاء الله، ولكن ننصح بترك هذا الأمر، لأن المحل شبهة، ننصح بترك هذه المعاملة وأن يشتري شراء جازما ما فيه شبهة. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم وضع سجادة مستقلة للإمام في المسجد خصوصا مع انتشار هذه الظاهرة عند أئمة المساجد، بل تجد بعضهم يضع عدة سجادات بعضها فوق بعض بشكل ملفت للنظر؟ كذلك ما حكم استخدام السجادات المزخرفة سواء للإمام أو المأمومين؟ وضع السجادة للإمام لا بأس بها، علامة أن هذا محل الإمام وأن هذا هو موقف الإمام، حتى يعني في الصف الموقف، وحتى إن كان كفيفا ينتفع بهذه السجادة في صلاته، ولكن تكون غير مزحفة، يعني النقوش قد تشغل المصلي، فيكون السجادة يكون في المساجد، الأولى يكون غير منقوش نقش يؤذي المصلين ويشق عليهم ويشوش عليهم، يكون سجادة سجادة ساددة في المسجد حتى لا يشوش على المصلين، ولا يجوز الحج للناس، بل الصف لمن تقدم، من تقدم هو أولى بالصف الأول وهكذا، ولا يجوز الحج حتى يتأخر، ولكن من تقدم فهو أولى. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم من باع عقار بمبلغ معلوم أقساط سنوية وفي وقت محدود، واشترط في العقد عقد البيع أنه إذا انفسخ العقد لعدم السداد بمبلغ أن يكون المشتري مستأجرا للعقار بمبلغ محدد عن كل سنة مضت؟ هذا عقد بعقد غير صحيح. الرسول نهى عن بيع المشتر، نهى عن بيع غير في بيع، ولا يحل سلف وبيع، ولكن يبيع بيع جاز، فإذا أعسر الله حسب ما عنده المحاكم وعنده الأمراء يشكو عليهم إذا تعذر عليه تسليم حقه، فيكون البيع جازما إلى بأقساط معلومة، هذا هو الواجب. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، السقط يكثر السؤال عنه في الآونة الأخيرة، متى يصلى عليه ومتى تكون المرأة نفساء؟ بعض أهل العلم يرى الصلاة عليه إذا أتم 80 يوما، أي إذا دخل في 40 الثالثة، ما رأي فضيلتكم؟ إنما يصلى عليه إذا ولد في 5، وفيها فيه الروح، إنما يتحرك في 5، فيصلى عليه إذا ولد في 5 أو 6 وما بعد، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في المقابر المصلى، أما قبل ذلك فليس له يكون إنسان، ولكن يدفن في أرض طيبة ولا بأس، ما يحتاج صلاة ولا غيره، حتى يكون في 5 وما بعد، ويعق عنها أيضا ويسمى، ولكن النفاس لا تكون نفاس بوجود ما يدل على أنه إنسان، فإذا ولد في الطور الثالث أو في الثاني وفي علامة الإنسان رجل أو رأس أو يد يكون مفسر، لكنه لا يغسل ولا يصلح، ليس بالإنسان، لكن هذه علامة أنها إنسان فعليها أن تدع الصلاة مدة النفاس ما دام الدم معها، إذا انقطع الدم قبل 40 طهرت فصلت، وإلا فلها أن تجلس حتى تكمل 40 أو ترضها ما دام في خلق الإنسان وجد في رجل أو رأس أو نحو ذلك ما يدل على تخلقه. أما إذا كان دم لا فليس في نفاس، دم فتكون دم فساد، حكم حكم استعاضة، صلي وتوضأ لكل صلاة. أما إذا وجد فيما يدل على إنسان من رأس أو يد أو رجل أو نحو ما يدل على أنه طفل فإنها تكون فساد، لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة وتكمل. أما هو لا يغسل ولا يصلي عليه إلا إذا كان في الخامس وما بعد. يقول السائل: سماحة الشيخ، هناك من يقول أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود، ويستدل لذلك بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآيتين، فهل هذا صحيح؟ وما هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة؟ ليس هذا بصحيح، بل ذكر العلماء في باب حكم المرتد أنواع الردة، فمن أتى بكفر قولا أو عملا أو اعتقادا كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم في باب حكم المرتد إلا المكره، فإذا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة أو سجد لغير الله أو دعا غير الله كفر، ولو قال إني ما أستبيح ذلك، متى فعل كفر، فليدعو الأموات ويستغيث بالأموات ولو قال ما أستحلها هو كافر، ولما يصلي هو كافر ولو قال ما جحدت وجوبها، هذا الصحيح. وهكذا من سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين كفر ولو قال ما أستحلها، ما يصدق، بل حكم حكمكم كما صرح العلماء بذلك، وليس في هذا نزاع بين أهل العلم. يقول السائل: سماحة الشيخ، من الناس من يقول أن الأعمال ليست ركن من أركان الإيمان وإنما هي من مكملاته، فما مدى صحة هذا القول؟ الأعمال فيها تفصيل، منها ما هو أصل في الإيمان ومنها ما هو مكملات، فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان الصوم إيمان الحج إيمان الأمر بالمعروف والنهي إيمان وهكذا، لكن بعضها لا تركه صار عاصيا، فمن لم يزكي صار عاصيا ليس بكافر، أو صلاة في رمضان غير عذر صار عاصيا ليس بكافر على الصحيح، أو أخر الحج وهو مستطيع صار عاصيا وليس بكافر، أما من ترك الصلاة فهو كافر على الصحيح، أو سجد لغير الله فهو كافر، أو سب الله أو سب الرسول فهو كافر، أو ذبح لغير الله فهو كافر، نسأل الله العافية. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان للرجل زوجتان وحج بأحدهما، فهل يحق للزوجة الأخرى المطالبة بالسفر بها نفس المدة التي استغرقها الحج مع برتها، مع العلم أن المبيت كان خلال الحج ليس في نفس المكان، أي أن الزوج مع الرجل والزوجة مع النساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقع بين النساء، فأيتهن قرعت خرج بها، فإذا أراد الحج أو غيره يقرأ بينهم، فمن أراد قرعة خرج بها، ثم الثاني فكذلك حج بها بعد ذلك، إلا إذا تراضينا قالت أنا سامها تحبه قبلي لا بأس، وإلا فالواجب القرعة حتى يخرج من قرعة في الحج وفي غيره، لأن الأجل واجب، وكان صلى الله عليه وسلم أراد السفر أقرأ بين النساء، فأيتهن خرجت قرعتها سافر بها. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، بعض المساجد يوجد بها دكاكين مفتوحة على الشارع وهي ضمن مباني المسجد، فهل هذا داخل في النهي عن اتخاذ المساجد أماكن للبيع والشراء مع أن أجارها لصالح المسجد؟ إذا كان خارج السور لا، أما من السور يتبع المسجد يجوز الاتكاف فيها الصلاة فيها، أما إذا كان خارج سور المسجد فليس داخل في المسجد.